الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل وجود إلا هذا، أو قوله: إذا كان مستويا العرش فهو ماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى الاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. طبعا هذا شرحناه، انتهينا إلى القول الفصل بعدما ذكر الشيخ رحمه الله بأن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأن المعطل أساسا مثل بالمخلوق وهذا هو الذي قاده للتعطيل، فعطل فمثل أولا ثم عطل. وكذلك الممثل معطل، لأنه إذا جعل صفة الله صفة المخلوق فإنه قد عطل وأخلى الله جل وعلا عما يستحقه تبارك وتعالى من الصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوي على العرش استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ومنزوماته. نعم، هذا ما اعتقده السنة والجماعة في جميع صفات الله تبارك وتعالى، وإثباتها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، والقطع بأنها لا تماثل صفات شيء من المخلوقات. فالله جل وعلا مستوى على عرشه، كما قال جل وعلا: الرحمن على عرش استوى، واستواءه يليق به تبارك وتعالى، ليس كاستواء المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء. هكذا في جميع صفاته، كما أننا نقطع بأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأن سمعه وبصره وقدرته وعلمه ليست كسمع المخلوقين ولا بصرهم ولا قدرتهم ونحو ذلك، بل سمع يخصه وبصر يخصه وعلم يخصه وقدرة تخصه، من غير أن نقول بأن علمه عرض. والعرض كما ذكرنا المراد بها الصفة التي تقوم بالغير، العرض هو الشيء الذي يقوم بغيره، والجوهر هو ما يقوم بنفسه، وجعل الجوهر أصل الأشياء المخلوقة، وأنه مركب من الجواهر، لكن عندهم جسم وعندهم أعراض، أجسام هي القائمة بنفسها التي يشار إليها وهي مركب من الجواهر على ما يقولون، والأعراض هو ما قام بها. فالسمع يقوم بسامع، والبصر يقوم بمبصر وهلم جرا. فنحن نقول الله متصف بالسمع والبصر والقدرة والعلم، ولا نقول أن سمعه عرض يقوم بجوهر، تعالى الله عز وجل عن ذلك. كذلك نقول استواءه تبارك وتعالى فعل يخصه، ولا نقول أنه حادث قد قام به وحدث به تبارك وتعالى، بل هو صفة له تبارك وتعالى وفعل قام به لا يشبه أفعال المخلوقين. نعم. قال: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع الجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. نعم، والشيخ رحمه الله أجاب عن شبهات هؤلاء في كثير من كتبه المفردة والمجموعة. نعم. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر رؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أهال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. وهذا أصلهم، أن أصل اعتقاد عندهم هو ما قدرته عقولهم، ولذلك ما يثبت لله وينفى مرجعه عندهم من العقل، فيقوم بأن الله عز وجل العقل يحيل أي يعتقد استحالة أن يكون الله فوق العرش، والعقل يحيل أن يكون الله عليم، ويحيل أن يكون الله يفعل، أو يحيل أن يكون الله كذا، فيجعلون العقل يثبت استحالة اتصاف الله عز وجل بهذه، فيبطلون ما دلت عليه الصفات الواردة في الكتاب والسنة. ثم هم لم يكتفوا بنفي الصفات، بل أوجبوا لله جل وعلا صفات وألزموه تبارك بأفعال بناء على عقولهم. فالعقل عندهم هو مصدر التشريع وهو مصدر التلقي، فكل ما جاء في النصوص يحال على العقل، وكذلك العقل يستقل عندهم بالإثبات، ومع ذلك فهم في أمر مريج أي أمر مختلط، لأن كل طائفة تزعم أن العقل يدل على هذا ويمنع من هذا ويوجب هذا، وعقولهم متفاوتة، فهذا يثبت ما ينفيه ذاك وينفي ما يثبته ذاك، مع أن الجميع يدعون أن العقل يدل على ما قالوا، ولو كان العقل يدل على ما قالوا ويقطع به لما اختلفت عقولهم. قال يكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد يكفيك دليل عندك دليلا نعم ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. نعم، يعني عقول متفاوتة، فهذا يحيل هذا يعني يجعله مستحيلا، وذاك يجوزه، وهل مجرد نعم. ولكن أقول لهم، هل هناك عقل كلي يحكم بين هذه العقول؟ يعني أنت تقول يا معتزلي العقل يقول كذا ويقطع به، والجهمي يقول العقل يقطع بهذا وضد ما جاء به المعتزلي، والأشعري يقول بضد ذلك. طيب إذا اختلفت هذه العقول، من الحاكم؟ هل هناك عقل كلي يمكن يقطع ويفصل في هذه العقول؟ ما في عقل كلي، ليس هناك إلا الكتاب والسنة. نعم. قال فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجود. نعم، يعني هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن ردود المبتدع بعضهم على بعض لا تفيدك علما. يعني أنت الآن تقرأ ردود المعتزلة، لهم ردود مشهورة على الأشاعرة، والأشاعرة لهم ردود مشهورة على المعتزلة، بل قد يكاد يكون خصم المعتزلة هم الأشاعرة، وقد يكاد يكون خصوم الأشاعرة هم المعتزلة، ولهؤلاء ردود ولهؤلاء ردود، لأن الشاعر يرون أنفسهم من أهل السنة والجماعة، ويرون أهل السنة والجماعة اللي هم السلف حقيقة يرونه مجسمة. وردود بعضهم على بعض لا تفيدك علما، وإنما تفيدك إبطال قول الآخر، أي تنتفع بكلام المعتزلي في ردي على الأشعري في إبطال كلام الأشعري، وكلام الأشعري تستفيد منه في إبطال كلام المعتزلي، أي كل منهم تستفيد منه في إبطال قول الآخر، لا أنه يفيدك حقا، لأن الجميع ليسوا على حق، لكن هؤلاء أخبر بتناقض الآخرين وهكذا. ولكن إذا قرأت يفيدك هذا، وهذا ما ذكر شيء، قال كل مخصوم بمخصوم بالآخر، أي حجة هذا هي تبطل إيش؟ تبطل حجة الآخر، وحجة هذا تبطل حجة الآخر، وفي النهاية أنت تستفيد أن جميع حججهم باطلة، وأن هذا قد أبطل هذا وهذا قد أبطل هذا، ولم يبق إلا القول الفصل وهو قول الموافق الكتاب والسنة. نعم. قال وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجود، أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. نعم. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلاة الخمس والصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذه عن هذا بمنزلة القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاء به النبوة. يعني يقول الشيخ رحمه الله بأن الحجة التي يحتج بها السلفي على المعتزلي هي الحجة التي يحتج بها على الأشعري، يعني ما يخصم به المعتزلي هو الذي يخصم به، يعني حجته أهل السنة والجماعة واحدة، تخصم جميع هؤلاء وتبطل حججهم، وذكر رد على الأشعري هو رد على المعتزلي، وإن كان قد يستفيض السلفي في الرد على بعض ما استدل به الأشعري على سبيل الخصوص، لكن حجة في العموم فعلى هذا هي نفسه على ذاك، هذا على سبيل الإجمال. فنقول للمعتزلي الذي ينكر أن يكون الله متصم بالصفات ولا يثبت له إلا ثلاث صفات فقط، العلم والقدرة والحياة، نقول العقل لا يحيل ذلك. من قالك أن العقل يحيل أن يتصف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام؟ العقل لا يحيل هذا. أنت تقول الله العقل يحيل هذا، ما يحيل هذا. ونقول كذلك للأشعري فيما جعله منفيا عن الله جل وعلا كصفات الأفعال ويقول أن العقل يحيل ذلك، نقول العقل لا يحيل هذا. فجوابنا أن العقل لا يحيل ما أنكره المعتزلي، كما أن العقل لا يحيل ما أنكره الأشعري. وكذلك القول الثاني قال النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، لأن المعتزلي تأول جميع الصفات التي ينكرها، النصوص الصفات التي جاءت وهو ينكرها لا يثبتها، وكذلك الأشعري وكذلك الجهمي. فالجواب على جميع هؤلاء أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، لا من جهة التركيب ولا من جهة التضافر، فإنها جاءت متواترة، وأكثر ما جاء في نصوص كتاب السنة في إثبات الصفات وهي نصوص، ومعنى النصوص أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا وليس الظواهر، بل عامة ما جاء من آيات الصفات وأسماء وآيات الصفات ولا حاجة الصفات أنها نصوص، والنص الذي يحتمل غيره لا يحتمل غيره، ومنها ظواهر تضافرها يقطع إيش بإثبات ظاهرها خلافا لما ادعاها هؤلاء أن المراد بها خلاف الظاهر. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم الرسول، قد علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار، أي إثبات الصفات والأفعال، كما أنه قد علم أنه قد جاء بالصلوات وجاء بجهاد المشركين وجاء بالصوم وجاء ببر الوالدين، فنقطع بأنه قد جاء بإثبات الصفات والأفعال لله جل وعلا على الوجه اللائق به من غير أن تكون مماثلة لصفة شيء من مخلوقاته. بل النصوص التي جاءت في إثبات الصفات أعظم النصوص التي جاءت في إثبات الأحكام، والنصوص جاءت في الصفات لم يختلف فيها السلف قط ولا في حرف واحد منها، مع أنهم قد اختلفوا في مسائل فقهية كثيرة. ولذلك الإحكام الذي جاء في الصفات أعظم من الإحكام الذي جاء في نصوص الأحكام، ولأجل ذلك كانت كلمة السلف متفقة في جميع الصفات في الأحاديث والآيات، ولم يختلف قولهم قط في صفة منها، لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم قط. ولذلك من أحكم ما في كتاب الله هي نصوص الصفات. أما الفقه فقد تأتي بعض النصوص التي قد يظن بعض الناس أن ظاهرها متعارض أو بينها إيش تعارض، وذلك يصلون إلى إما إلى الجمع أو إلى النسخ أو إلى التقديم أو إلى التوقف بخلاف الأسماء والصفات، ويدل على أن الله قد أن آيات الصفات محكمة أعظم من إحكام آيات الأحكام. فإذا كانت آيات الصفات هذه المحكمة التي لم يختلف فيها قول السلف عرضة للتأويل، فتأويل نصوص المعاد ونصوص الأحكام أولى بالتأويل. هو تأويل الصلاة بأنها إيش بأن حفظ الأسرار، والصوم بأنه والحج بأنه الهجرة إلى الأئمة والشيوخ، نقول تأويل هذا أخف من تأويل إيش أفعال الله عز وجل بأنها حوادث تقوم بالغير، وأن الله عز وجل لا يقوم به فعل، وأن الله لا يتصل بالسمع ولا بالبصر ولا يقوم به فعل. ولذلك تأويل الفلاسفة بأن ما جاء في إثبات الجنة والنار إنما هي تخيلات أهون من تأويلات هؤلاء التي تستلزم نفي الصفات، لأن آيات الصفات أعظم وأكثر وأظهر من آيات المعاد. ولذلك قال لهم الفلاسفة، قال إذا كانت هذه الصفات وهذه النصوص المحكمة الثابتة المتضافرة المتواترة التي يقطع الإنسان وكل من تأمل السنة والكتاب بأنها جاءت مثبتة لشيء واحد، وأن الله متصم بصفات وأفعال تقوم به لا تشفي صفات المخلوقين، إذا كانت هذه يمكن أن تؤول كلها إلا نزر يسير، وحتى ما أثبت منها يثبت على وجه غير الذي جاء بالنصوص، فنحن أولى أن نؤول آيات المعاد، ونقول أنها الجنة والنار تخيلات، ليس هناك جنة ولا نار ولا شيء. وبذلك استطال عليهم الفلاسفة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجمل إلى غير ذلك من وجوه، على أن الأثر إنما عقله مجمل نعم وإنما عقله مجمل إلى غير ذلك من وجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفذول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. نعم. الرابع هو الذي أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه دك حصون هؤلاء من الجهة التي يرتكزون عليها، وهو أن يبين بأن العقل الصريح لا يخالف النصوص الصحيحة، بل العقول الصريحة موافقة النصوص الصحيحة، وأنه لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح. وإذا جاء التعارض فإما أن يكون العقل غير صريح أو يكون النقل غير صحيح، وأما نص صحيح يعارض عقلا صريحا فهذا لا يوجد البتة، فإن النصوص لم تجي بما تحيله العقول، لكنها قد تجي بما تحار فيه العقول. أي النصوص لا تجي بالشيء الذي تقطع العقول ببطلانه أبدا، لكنها قد تجي بما تدل عليه العقول أيضا، وبما لا تستقل العقول بمعرفتها. وذلك كما يقول الشيخ في عبارة مشهورة، النصوص جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، أي جاءت بالشيء الذي العقل لا يمكن يستقل بمعرفته إلا بجهة النص، لكن لم يجي بشيء يقطع العقل بطلانه قط. وهذا هو الذي أزعج جميع المتكلمة والمعطلة من شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الذي أزعجهم؟ هو ما جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من النصوص المثبتة كتاب والسنة، قد تكلم بها السلف قديما وكتبت فيها كتب، فنصوص السلف رحمه الله متضافرة في إثبات الصفات، ويكفي بمن طالع كتب السلف وتبويبات أصحاب السنن والمسانيد وغيرها فضلا عن كتب التي كتبت مختصة في ذكر هذا السلف، يقطع أن ما جاء به شيخ الإسلام هذا هو المشهور والمعروف. لكن الذي أقلقهم جدا أن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء إلى الباب الذي هم يحملون رايته ويزعمون أن السلف لا يحكمونه ولا يعرفونه، وهو ما يسمى بالعقول، فيأتون بالمسائل الكلامية والقواعد العقلية التي يستدلون بها ويجعلونها معاول يهدمون بها نصوص الكتاب والسنة. فإذا جاء أحد قال لك والله فلان ما يدرك هذه الأمور ما يعرفها، فيأتون بالمسائل العقلية التي كان السلف يعرضون عنها مع قدرتهم على إيش؟ على بيان زيفها، لأنهم كانوا في عصر السنة فلم يحتاجوا لأن يخوضوا معها ولا في باطلهم، بل أنكروا هذا جدا وقتلوا من قتلوا منهم وضربوا من ضربوا منهم وشردوا من شردوا منهم. فلما استطال أمرهم واستفحل وصارت لهم الغلبة والسيادة حتى أصبح لا يعرف إلا مذهبهم وعقيدتهم، اضطر الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن يأتي إلى هؤلاء إلى بنيانهم من أساسه فيهدمه عليهم. فجاء إلى بنيانهم وأسهم الذي يفتخرون به ويستطون به على غيرهم لعدم خبرة كثير من الناس بهذا فهدمه. وهذا هو الذي جعل هؤلاء يشتد نكيرهم جدا على ابن تيمية، لأنه دخل بيتهم فأفسده. طبعا لا شك النصوص سيكفي بإفسادها، لكن هؤلاء يغرون خلقا كثيرا بأنهم أصحاب عقل وأهل معرفة بالقواعد العقلية. وذلك كان يقولون دائما أن مذهب السلف أسلم، أي طلبوا السلامة جلسوا عند الشاطئ، قال لك لا وبحر هذا عميق خلنا عند الساحل ها وعند عقبتهم الليال نطلب السلامة، أما نحن فخضنا غمار البحر واستخرجنا من هذا البحر كنوزه ودرره ويواقيته وما فيه من الجواهر والأسماك والخيرات، والسلف بقوا. فجاء شاسم دخل هذا البحر وتبين بأنه ليس بحرا وإنما هو نجاسة وظلمات بعضها فوق بعض، وذلك كتب كتبه التي دمر بها هذا. وتدرج معه شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معلوم تدرجا، بدأ بالرد على شاعرة وهدم أصولهم وألف كتب مفردة في بعض المسائل كالتسعينية في مسألة الكلام، وجاء في كتب كثيرة، ثم وجد أن هؤلاء في الحقيقة أن اعتمادهم كثيرا على على ما أسسه لهم الرازي، فذهب إلى الرازي ودمر أعظم كتبه التأسيس وهدمه، ثم تبين هؤلاء يعتمدون على ما ذكره ابن سينا وغيره، فجاء إلى هؤلاء فدمرهم، ثم بعد ذلك ذهب إلى مناطق الفلاسفة أرسطو وربع فدمر هؤلاء، إذن أتى بعقول فدمر هؤلاء كلهم وأظهر زيفهم. وقال رحمه الله كلمة مشهورة، قال: أن القواعد الكلامية والعقلية التي تدلون بها لا تخرج عن قسمين، قاعدة فاسدة باطلة، وإن اشتبهت على كثير من الناس فظنوها حقا، على كثير من أهل يعني من يريد الحق مثل البيهقي وابن حبان وغيرهم الذين لم يكن لهم خبرة بكلام هؤلاء وابن حزم وغيرهم، فظنوا بعض المصور الكلامية التي قالوها حقا، وهذا هو سبب موافقة هؤلاء لبعض هؤلاء المتكلمين في بعض الأصول أو بعض التأويلات. فهذه القواعد باطلة، فبين الشيخ رحمه الله بطلانها. النوع الثاني قواعد عقلية صحيحة، فقال رحمه الله: وأنا ألتزم أن لا تأتي لا يأتي أحد بعقائد عقلية صحيحة إلا وأثبت أنها تدل على بطلان كلامه وعلى إثبات كلام السلف. فجاء بهذه القواعد الصحيحة فبين بأنها تدل على بطلان ما زعموه وأنها رد عليهم لا لهم، ولأجل ذلك طاشت عقولهم. ومن أشهر كتبه في ذلك كتاب تعارض العقل والنقل، الذي كما قيل لم يؤلف مثله، ولا أعتقد أنه سيؤلف من مثله أبدا. وكذلك ابن القيم رحمه الله، لأن كلام ابن تيمية مع هؤلاء مع متقدمي هؤلاء وفلاسفتهم وهذا أكثر من كلام ابن تيمية، يعني كلام يعني قصدي أكثر من كلام ابن القيم، يعني ابن تيمية رحمه الله في المسائل في الرد على الفلاسفة على سبيل الخصوص والرد على أرسطو وأبي البركات وابن سينا وغيرهم أكثر بكثير جدا من كلام ابن القيم رحمه الله في الرد على هؤلاء. وبهذا نعرف أن ابن القيم ليس نسخة من شيخه، هذا مو صحيح، بل ابن تيمية خاض في مسائل لم يخض بها فيها ابن القيم. والمسائل التي خاض فيها ابن تيمية وابن القيم في الرد على المتكلمين كلام القيم أسهل من كلام ابن تيمية بكثير، لكن ابن تيمية خاض في مسائل ما خاض فيها ولا طرقها أساسا ابن القيم رحمه الله كرد على المنطقيين والفلاسفة بعمق. فكتب كتابه الشهير درء تعارض العقل والنقل لبين بطلان هذه القاعدة. وابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في أول الصواعق رد على وبين أنه لا تعارض بين العقل الصحيح والنقل، العقل الصريح والنقل الصحيح، في أكثر من 100 وجه، أظن 200 وكذا وجه، وهي أسهل من كلام ابن تيمية أسهل. فإن أردت أن تعرف عدم التعارض اقرأ ما ذكر ابن القيم في الجزء المطبوع اللي هو الجزء الحق الكامل، لأن أكثر الصاعق مفقود وإنما وجد منه الربع الأول والثلث الأول وطبع مفردا هذا، وكلامه أسهل بكثير من كلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض. وهذا هو الذي يعني تميز به ابن تيمية رحمه الله وبين زيف ما استدلوا به، وذلك أتى هدم بنيانهم بأسلحتهم التي يدعون أنهم خبراء بها. نعم. وفي النبوات تكلم عنه أنه كيف بدأ هنا ثم بدأ هنا ثم رد، يعني هذا اللي قد نتدرج ذهب إلى ابن سينا ثم هدم ثم وجدنا يعتمدون على هذا ثم رد، ثم ذكر هذا في النبوات، وأنه ذهب هذا ثم وجدنا يعتمدون على ابن سينا فرد عليه ثم ذا وجدنا يعتمدون فرد كتب، ثم ذكر كتابه الصفادية لما وجد أن أكثرهم يعتمدون على ما ذكره عقيدة الصفادية. الشاهد الشيخ تكلم على مراحله في الرد على هؤلاء حتى قيضه الله عز وجل في آخر الزمان ليظهر مذهب السلف. وقوله هنا يقول والفحول عن الأساطين من هؤلاء، والفحول أي من الفلاسفة الذين هم يعتمد عليهم من ابن سينا وأمثالهم، معترفون بالعقل لا سبيل له إلا اليقين في عامة مطالب الإلهية، وهذا ما أثبته أساسا في درة تعارض العقل والنقل، أتى بالنصوص الفحول هؤلاء تقطع بخلاف ما ادعاه ابن سينا بأن العقل لا يمكن أن يستدل به على مطالب الإلهية وأن دلالة النصوص هي دلالة ظنية، وأتى بفحول هؤلاء يثبتون عكس هذا. ولذلك جاء أساسا في درة تعارض وبين تناقض هؤلاء، فيأتي من كلام البركات ما يرد على ابن سينا, ومن كلام ابن سينا ما يرد على, فبين بأنهم هؤلاء الأساس اللي يرجع إليه هم متناقضون, هذا يبطل هذا وذاك يبطل هذا. طبعا له كلام دقيق جدا في بعض هذا المسائل. نعم. قالوا من المعلوم للمؤمنين, لذلك يقول إذا كان هذا كذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات. إذا كانت العقول متضاربة مختلفة متناقضة, هم أصحابهم متناقضون مختلفون محتارون, منهم من يقطع بأن العقل لا يمكن يستقل به, يستقل بهذا الباب, وأنه لا يمكن يهتدى به أبدا, إذن ما ليس هناك مرجع الاهتداء إلا ماذا؟ إلا ما جاء به النبوات. نعم. قال رحمه الله: من المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وكفى بالله شهيدا, وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد, وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره, وأنصح للأمة من غيره, وأبسط من غيره عبارة وبيانا, بل هو أعلم الخلق بذلك, وأنصح الخلق للأمة, وأنصح الخلق للأمة وأبسطهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. نعم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق, لا بد أن يكون كلامه دالا على الحق, لأنه عالم غير جاهل, ناصح غير إيش كاتم الحق, وبعد ذلك إيش فصيح, يعني يمكن يبلغ الحق بأقرب الكلام وأيسره وأسهله. إذا لا بد أن يكون إيش الهدى مأخوذا منه, وكل ما لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون باطلا قطعا. نعم. قال: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله, وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجز عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. نعم. ولذلك إذا كما ذكر شيخ الإسلام بأن لو كان ما يقوله معطلة حقا لاستلزم ذلك القدح في النبي عليه الصلاة والسلام, إما القدح في علمه بالنسبة للجهل, أو القدح في نصحه للأمة وأنه لم يرد نصيحته, أو العقد في بيانه وأنه عجز عن إيصال الحق بالعبارات التي يستخدمها المتكلمون. نعم. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم, والغاية في كمال الإرادة بلاغ المبين, والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. نعم. إذا جاءت القدرة التامة والإرادة الجازمة لا يتخلف مراد, خلافا لما يقوله المتكلمون. ولكن متى ما وجدت القدرة الكاملة تامة والإرادة الجازمة لا بد أن يقع المراد, ولا يمكن يتخلف قط, لا يتخلف الشيء إلا إن إذا لم يكن مراد الإنسان أو كان مترددا فيه أو كان مريدا له لكنه عاجز. نعم. فهل نقول إنه كان قادرا ولا غير قادر؟ إن سبنا إليه القدرة التامة والإرادة الجازمة عندهم غير تردد وكمال العلم, إذن لا بد أن يكون كلامه الحق وأنه قد بين الأمة ما تحتاجه. نعم. قال: فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان, وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه, وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. نعم. الذين حرف عن جادة السنة ولم يرجع إلى بيان النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أخذ الحق من أصول كتاب السنة هم ثلاث طوائف, وهذا هو طوائف جميع المتكلمين الخائضين في باب الأسماء والصفات بالباطل على اختلاف فرقهم ونحلهم. نعم. قال فأنت أهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم بمتكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. نعم، هؤلاء هم أهل التخييل، فيجعلون ما جاء به نصوص المعاد وغير ذلك والصفات هذه تخييلات فقط، والهدف من ذلك أن يأتي الأنبياء بما ينفع الناس أي يجعلهم مستقيمين، فيخدعونهم بجنة وفيها أنهار وفيها عسل وحور عين وكذا وهناك نار وتلظى وقعرها 70 خريفا حتى يستقيم الناس. وهؤلاء المتفلسفة، طبعا المتفلسفة والفلاسفة، الفلاسفة تطلق على من؟ على الفلاسفة الأصليين الذين هم اليونانيين وغيرهم كسقراط وأبقراط وأرسطو وغيرهم، وهؤلاء جل علومهم في الأمور الطبيعية وكلامهم في الإلهيات قليل، عامة علوم أرسطو وغيرهم في الأمور الطبيعية في الطب والمواد والطبيعة، وكلامهم في الإلهيات قليل، لكن هذا القليل بعد بالله أصبح مادة أفسد عقول كثير من المسلمين. والمتفلسفة هم المتأثرون بهؤلاء الذين أرادوا الجمع بين الفلسفة التي هي في الأساس جاءت من هؤلاء، مع أن هؤلاء كان أكثرهم مشركين، يعني أرسطو وأبقراط هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام أساسا والهياكل والكواكب، يعني هم في باب الإلهيات يعني على ضلال عميق، فجاء هؤلاء وأرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة وبين الإسلام، وهؤلاء يسميهم شيخ الإسلام كثيرا بالمتفلسفة كالفارابي وابن سينا وغيره من متفلسفة المسلمين، وهؤلاء ملاحدة في الأساس كفار. وقوله المتفلسفة ومن سلك سبيله المتكلم والمتصوف، أي من وافق المتكلم والمتصوفة. كيف متصوف؟ نعم، نقول صوفية قسمان أو نوعان، صوفية متفلسفة وصوفية مشرك، يعني غزي من قبيل الدروشة. أما صوفية الشركية وغيرهم هي صوفية طرقية هؤلاء، والمتفلسفة هؤلاء كابن عربي والتلمساني وابن فارض الذين جمعوا بين الفلسفة والتصوف، فهم هؤلاء فلاسفة الصوفية. نعم. قال رحمه الله ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنة الشيعة وباطنة الصوفية. نعم، لهم قسمان، القسم الأول يقول قالوا أن رسول الله عسى لا يعلم هذا، أي ها ما نقوله نحن وأن هذه تخيلات لا يعلم، لم يعلم الرسول، بل الرسول ظن أن هذه حق، وهؤلاء يقولهم الفلاسفة الإلهية، الفلاسفة اللي هم الأصليون هؤلاء اللي هم أكثرهم اليونان وغيرهم، وهذه غلاة الملاحدة من فلاسفة المسلمين أو باطني الباطنية كالقرامطة وأتباع بن عربي والعبيد التلمساني وابن فارض، هؤلاء يزعمون هذا أن الرسول لم يعلم وأنما كانوا يعني ظنوا ما أن ما قالوا حق ونحن علمنا، أو هناك من الفلاسفة من يعلم هذا. نعم. قال منهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم ما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا توافق الحق، يعني علم أنه لا ليس أن أمور تخيل ليس جنة ونار ولا ما في شيء، والرسول كان يعلم هذا لكن باب مصلحة الخلق إيش قال بخلاف الحق. نعم. وهؤلاء أهون لك من جهة إيش نسبة العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أخبث من هؤلاء بجهة الرسول خدع الناس وإيش وكذب عليهم، أعوذ بالله، ولك هؤلاء من أكفر خلق الله، يعني هذه هؤلاء هم أكفر الخلق. وقال الشيخ سلام رحمه الله ابن عربي أنه لم يأتي أحد فيما يعرف من الخليقة بأكفر من قول ابن عربي والتلمساني وغيرهم، يعني أكفر قول قيل في الأرض قول هؤلاء. نعم. ومع ذلك يقال ابن عربي من الأئمة، فكتب من كتب من علماء المغرب تنبيه الغبي على كفر ابن عربي. يعني الغبي ما يفهم يبين له أن هذا كافر. نعم. قال ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم عن يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. أعوذ بالله. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها على الأعمال اللي هي العبادات الصلاة والصيام وغيره يعني الأمور الخبرية. الرسول لابد أن يدعوهم إلى اعتقاد أن الله متصف بصفات وأنه له سمع وله يد وأنه ينزل وأنه يجي مع أنها باطلة ولابد أن يخبرهم بجنة ونار وأكل وشرب وتلذذ ونساء. هذا في الأمور الخبرية. في الأمور العملية كذلك منهم من يقول كذلك ومنهم من يقول غير ذلك. نعم. قال رحمه الله وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها على هذا المجرى. يعني يقرها بمعنى يقول نعم الصلاة لابد منها وواجبة ومن يقول لا يبقى هذه الصلاة حق البسطاء أما هو اليقين والمعرفة ما عندهم لا صلاة ولا شيء إنما هذه أسرار ورموز. نعم. ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. نعم. كأتباعهم القداح وغيرهم والقرامطة تبع حمدان بن قرمط وأمثال هؤلاء ومنهم اليوم البهرة وغيرهم كلها والملاحدة من باطنية ملاحدة واسمع الأغاخانية وغيرهم. قالوا أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات التي إذن هؤلاء أهل التجهيل سماهم تجهيل لأنهم جعلوا كل ما جاءت به النصوص من الأمور الخبرية والعملية إنما هي تخيلات لا حقيقة لها فنسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهل أو هؤلاء أهل التخيل. يعني نعم. قال وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة بالصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامهم عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل هذا قول المتكلمة الجهمية. نعم. المعتزلة من الجهمية. نعم. من وهذا قول متكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. نعم. إذن الطائفة الثانية أهل التأويل اللي هو مراد به التحريف وهو ادعاء أن النصوص أن ظواهرها غير مراد وأن هذه النصوص إنما مجازات فإثبات الصفات كله مجاز لا يراد بها حقائقها وإنما هي مصروفة. فهؤلاء يقولون بأن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف الحق يعني ما قصد بها باطلا هو قصد بها معاني لكن جعل هذه المعاني التي أراد بها النصوص خفية أي جعل النص يظهر منه معنى وأراد المعنى الأخفى غير الأظهر. ولماذا لم يبين؟ قالوا حتى يختبر الناس أراد أن يعمل الناس عقولهم في هذه النصوص وأن يصرفوها عن ظاهرها إلى المعاني الخفية فجعلها تدل على معنى لا غير مراد وكلف الناس في البحث عن المعاني إيش الخفية من باب الامتحان ومن باب الاختبار ومن باب الاجتهاد في معرفة الحق وصرف هذه النصوص عن ظواهرها وهذا حقيقة قول الجهمية والمعتزلة وغيرهم لأنهم ادعوا أن نصوص الصفات مجازات أما الجهمية فقالوا كل نصوص الصفات مجازات كلها الأسماء والصفات والمعتزلة قالوا لا الأسماء حق والصفات كلها إلا ثلاث صفات والأشاعرة داخلون فيهم. نعم. والذين قصدنا الرد ها والذي شنو عندكم لا انت ايش عندك والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفرقة. ما يصير والذين قصدنا الرد، ما يصير. والذي قصدنا الرد عليهم هم هؤلاء، أو الذين قصدنا الرد عليهم في الفرقة هم هؤلاء. ها؟ قصدنا الرد يعني أظهر، والذين قصدنا الرد عليهم في الفرقة هم هؤلاء. أو الذي قصدنا الرد عليهم في هذا؟ نعم. ما يصير والذي قصدنا الرد. هذا أظهر. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. إذا كان إذا كان النفور الناس على الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، فهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه من في نصوص الصفات. نعم، الذي قصد الشيخ الرد عليهم هم أهل التأويل، ولم يقصد بهذا الكتاب على سبيل الخصوص الرد على لا على أهل التجهيل ولا على أهل التخيل، وإنما الرد لأن هؤلاء ينتسبون الإسلام، ومنهم من هو مشهور بالفقه وغير ذلك في الأصول، وأرادوا بكلام نصرة السنة، فكانوا مرتبة وسط يعني كما يزعمون، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين. ولأن هؤلاء في الحقيقة هم الذين استطال بسببهم الطائفة الأولى، الطائفة الأولى أهل التجهيل لما رأوا هؤلاء يأتون النصوص المحكمة في الصفات التي أكثر بكثير جدا من نصوص المعاد، ووجدوا أن هذه عرضة للتأويل عندهم، قالوا نحن أولى بالتأويل منكم، إذا كانت نصوص الصفات المحكمة المتضافرة الكثيرة على معنى واحد هي مؤولة، فنصوص المعاد من باب أولى لأنها أقل من تلك، وأقل حتى في الدلالة لقلة نصوصها، وذلك استطالوا وقالوا نحن بالتأويل أولى. نعم. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول ونظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ نعم، يعني بهذا استطال الفلاسفة على المتكلمة، فقال نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت معاد، وكذلك أنها جاءت إيش؟ بإثبات الصفات، ونقطع بأن نصوص الصفات الإلهية أكثر وأعظم نصوص المعاد. ولذلك لما أراد مشرك العرب أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليه ادعاءه المعاد، ولم ينكر عليه إيش؟ الصفات، لم ينكر عليه الصفات، ما يدل على أن الصفات كانت أظهر في المعنى، وأنه مركوز في فطر أكثر من ارتكاز المعاد، فإنه لم ينكر شيء من الصفات، ولو كان ظواهر هذه النصوص غير مراد لكان أعظم ذريعة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كانت هذه النصوص المتضافرة الكثيرة التي لم ينكر منها شيء عرضة للتأويل، فنص المعاد من باب أولى أن تؤول. نعم. قال وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل فكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيبه من نفات لأهل الإثبات من تلفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابات فتأويل المعاد الذي انفرد بها أحدهما أولى، والثاني مما يعلم باضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالأخرى. نعم، يقول قد علم أن المسلم ذم أهل الكتاب، وبين الله عز وجل إيش تحريفهم وتبديلهم من الكتاب والسنة. هو معلوم من قرأ التوراة والإنجيل أنها مليئة بإثبات الصفات الله تبارك وتعالى وموافقة لما جاء في الكتاب، فلو وهو خلاف ما يدعيها أهل التوية. التوية يقول أن هذه كلها إيش تدل على التجسيم، النصوص الصفات هذه كلها إيش تجسيم، وأن من يثبتها قد مجسم. فلو كان هذا من قبيل التحريف الذي فعله اليهود لتكلم الله عز وجل ولأبطل ذلك، وبين بين من جملة ما حرفوه إثبات الصفات والتجسيم الذي زعموه. ومع ذلك ما ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك، بل ذكر ذلك إقرارا، أي كل ما ذكر من الصفات في التوراة فإن الإنسان كان يقره، كما جاء قال نجد أن الله جعل السماوات على الأصبع والأرض على الأصبع، فضحك تعجبا أو تصديقا لقول الحبر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فلو كان هذا مما حرف في التوراة وبدل، أي حتى صار اليهود يذكرون من نصوص الصفات ما يستلزم التجسيم، لكان الله عز وجل قد رد على هذا في كتابه، من الله ولكن الله ما رد من الصفات التي مذكورة إلا الصفات التي هي تستلزم النقص، كيد الله مغلولة وأن الله عز وجل استراح وأنه ولم ينكر الله عز وجل على ما في التوراة من إثبات الصفات، فدل على أن ما فيها حق. ولذلك تجد هؤلاء اليوم يسمون السلفيين وأهل السنة والجماعة إيش؟ هؤلاء أتوا بعقائد اليهود، هذه عقائد يهودية. إيش غزنا عقائد يهودية؟ لأن التوراة مليئة بإثبات الصفات الله تبارك وتعالى والأفعال وغير ذلك، وهم يعتقدون أن هذا باطل من تحريف اليهود، والذي نقول به هو عقيدة اليهود وقلبوا الحق، بل ما في التوراة يشهد ما في القرآن. ولأجل ذلك أقر كما قال الشيخ الإسلام اليهود والنصارى بالجزية دون غيرهم، لأن ما بأيديهم من الدلالات على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات ما جاء به من الحق والصفات كثيرة، وذلك أقر دون غيرهم على قول كثير من أهل العلم، لأن بأيديهم ما يشهد الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن بيّن ما في هذه الكتب من الباطل، ولم يذكروا حرفا واحد عن أن هؤلاء تعرضوا لصفات الله فنسبوها أو وصفوه بصفات تستلزم التجسيم، وإنما الذي أنكره الله جل وعلا ما وصفوه جل وعلا من صفات العيب والنقص لا من صفات الكمال والإثبات. فإذا كانت نصوص المعاد أقل، مع أن نعلم أن الإنسان جاء باضطرار جاء بنصوص المعاد وبإثباته، وأن نصوص الكتاب الصفات أكثر، إذا كانت الصفات أكثر فإن تأويلها يستلزم قطعا إيش أن تكون صور المعاد أولى بالتأويل، وإن كانت صور المعاد لا يمكن تؤول في صور الصفات أولى ألا إيش ألا تؤول لأنها أكثر وأصرح. قال رحمه الله: وما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف واتباع السلف. نعم، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. أهل التجهيل هم المفوضة الذين جعلوا نصوص الكتاب والسنة ألفاظا لا تدل على معنى، جعل نصوص الكتاب والسنة ألفاظ لا تدل على المعنى، وأنه لا يراد بها ظاهرها ولا يعلم أحد معناها، لا الرسول عليه السلام ولا الصحابة، وأنهم قرأوا كلاما لم يفقهوه ولم يعلموه، وإنما يوكل علمه إلى عالمه إلى الله. فجعلوا معنى أن الله سميع بصير، وغضب الله عليهم، إن الله يحب التوابين، والرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، أن هذه ما معنى جاء الله أعلم، ما معنى استوى الله أعلم. طيب هل يراد بالاستواء العلو؟ لا يراد بها الظاهر. طيب ما الذي يراد؟ لا ندري. يعني جمع بين أمرين، ليتهم اكتفوا بوعي، ليتهم قالوا لا نعلم، يعني لما إذا جاء أحد وأثبت الصفات قال لا ليس مراد بها ظاهرها. طيب ما المراد بها؟ قال الله أعلم. طيب وما أدراك أنه لا يراد بها ظاهرها؟ إذا كنت قلت الله أعلم بمراد قد يكون مرادها ظاهرها. لا أنكروا الظاهر ثم ادعوا أنه لا يعلم أحد معناها. فنسبوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى الجهل بأشرف ما في كتاب الله جل وعلا من العلم، وأنهم أجهل خلق الله بالله، وأن الله تكلم معهم بكلام لا يفقهونه، كالرجل لا يعرف فرنسية إذا قرئ عليه كتاب فرنسي لا يفقه إلا الصوت فقط ولا يعرف المراد، فألفاظ يقرؤونها لا يدركون معناها. وهؤلاء يستردون إلى ما يقولون في ما جاء عن قراءة كثير من السلف في الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، وجعلوا التأويل هو إيش المراد به؟ المراد به حقيقة هذه الأشياء، فقالوا تأويله بمعنى معرفة معنى لا يعلمها إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وهذا نفي أن يكون غير الله جل وعلا عالما بتأويل هذه الصفات ومعانيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن التأويل يراد به ثلاث معاني. التأويل على سبيل الإجمال أي في ثلاث معان، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. نعم. أي هذا اللفظ إذا متى ما ورد يراد به أحد ثلاث معان. نعم. قال: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الموجود لدليل يقترن بذلك، فلا يكون مع اللفظ موافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقول تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين للسنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. المعنى الأول هو المعنى الباطل الذي لا يعرف لا لغة ولا شرعا، وهو الاصطلاح الذي اصطلح عليه كثير متأخرين بأن التأويل يراد به صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل، فجعلوا التأويل لفظا خاصا في صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر بدليل يقترن به. وصرف اللفظ عن ظاهره إلى دليل بمعنى الظاهر بدليل، هذا إن كان بدليل فهو حق، لكنها نوع من التفسير وليس قسما إيش مختصا. ولذلك قالوا اللفظ، طبعا الظاهر اللفظ الذي له معنى ظاهر ومعنى إيش راجح معنى مرجوح، إما أن يراد به المعنى الراجح أي على ظاهره، وإما أن يراد به خلاف ظاهره. هم جعلوا التأويل هو إذا أريد به خلاف ظاهره. طيب إذا أريد به ظاهره قال ليس لا يسمى تأويلا. كيف لا يسمى تأويلا؟ اللفظ إذا له معنى ظاهر وأريد به ظاهره كيف يسمى تأويلا؟ هو تأويل من قبل التفسير، لأن التأويل هو تفسير مراد المتكلم، فقد يطلق اللفظ الذي له ظاهر ويريد ظاهره، وقد يطلق اللفظ الذي له ظاهر ولا يريد ظاهره لكن يشترط أن يقن معه قرينة. وذلك جعلوا هذا خاصا فيما في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدليل، فيكون عندهم اللفظ الذي له ظاهر إن أريد ظاهره لا يسمى تأويلا، لا يسمى إيش تأويلا. وذاك حصروا معنى التأويل بهذا، وقالوا ما يعلم تأويله إلا الله أي لا يعلم خلاف ظاهره المعنى الخفي إلا الله، فأجاءوا لما أريد به الظاهر فقال لم يجعله من التأويل، فجاءوا نصوص الكتاب والسنة فقال يراد بها خلاف ظاهرها، قال هل النصوص هي ظواهر لكن يراد بها خلاف الظاهر. طيب ما معناه؟ ما هو خلاف الظاهر؟ قال الله أعلم به، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ما يعلم تأويله أي المعنى المرجوح إلا الله، ولك لا تأخذ به. ثم هم متناقضون، منهم من يقول تجرى على ظواهرها، ثم يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله. كيف تجرى على ظواهرها؟ تجرى على الظواهر ما معناه؟ أن يفهم معناها بما دل عليه ظاهرها. وما هو الظاهر؟ عندما نقول معنى الظاهر معنى غير الظاهر، المعنى الظاهر هو المتبادل للذهن، المعنى الظاهر هو المعنى المتبادل للذهن. أنت تقرأ واسأل القرية التي كنا فيها، ماذا تفهم؟ ما تفهم أن نسأل البيوت والجدران والشبابيك لا، تسأل أهل القرية. وإذا قلت إيش وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، هل تظن الله عز وجل أهلك القرية البيوت ولا أهلك أهل القرية؟ أهل القرية. فهذا هو معنى الظاهر، وهو المعنى المتبادر للذهن. لو قلت سافر معنا حمار لا يفهم، أو كان معنا الفصل حمار لا يفهم، ما المعنى المتبادر لذهنك أنت؟ ما هو الحمار هذا؟ غبي، رجل غبي. وتقول اشتذهبت يوسف واشتريت حمارا لأحمل عليه، اشتريت رجل غبي ولا اشتريت عبد غبي ولا اشتريت حمار تحمل عليه؟ هو الحمار معروف، حمار معروف. فالمعنى المتبادر للذهن هو الظاهر. الشاهد أن هؤلاء جعلوا التأويل مصطلاحا خاصا في صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح بدليل، وجعلوا هذا التأويل. وأما إذا أريد باللفظ ظاهره لا يسمى تأويلا عندهم، وهذا تحريف، ولا يعرف اللغة أن يسمى أن هذا خاص بهذا. هذا نوع من التفسير أساسا. لو قالوا أن هذا تأويل وأن إثبات لفظ على ظاهره ومعناه تأويل أيضا لكان إيش؟ لكان سهلا، وأن هذا مقابل التفسير، لكن جعلوا هذا. وذلك لأن فجعلوا هذا الجزء مما اختص الله به بناء على ما جاء في الوقف. ثم منهم من يقول تجرى على ظاهرها وظاهرها غير مراد، يعني نجري على ظاهرها لا، مع اعتقادنا ظاهرها غير مراد. كيف تجري على ظاهرها معنى ظاهرها غير مراد وتقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ أي لها معنى خلاف الظاهر لا يعلمه إلا الله وتجرى على ظاهرها. كيف تجرى على ظاهرها؟ تجرى على ظاهرها معناه إثبات المعنى الذي دل عليه ظاهرها. فكيف تقول أن لها معنى آخر لا يعلمه إلا الله؟ هذا تناقض، هذا إيش؟ تناقض. لأنهم جاءوا نصوص السلف وظاهر أنها تجرى على ظاهرها، قال نعم تجرى على ظاهرها. طيب إذا خلاص تثبت ظاهر، قال لا لها معنى لا يعلمه إلا الله، إذن لما أجريناها على ظاهرها؟ إذا ادعينا أن ظاهرها غير مراد، إذا لم تم تجرى على ظاهرها. إلا أن قالوا نعم تقرأ، لو قالوا تقرأ فقط لكن معناها غير مراد لكان كصحيح من هذه الجهة. أما تجرى على ظاهرها يقول وهذا قد وقع فيه كثير منتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة، يعني هذا قد التبس على كثير وجروا خلف ما جرى على المتكلمون، وأن هذا هو التأويل. وذاك هم حاصروا التأويل في هذا ولم يجعلوا من التأويل التفسير، ولا من التأويل إيش حمل النفع على ظاهره إذا لم تقتن به قليلة تدل على خلاف الظاهر، هذا أخرجوه من التأويل وهذا باطل. إذن البطلان هنا من أي جهة؟ أنهم جاءوا لنوع من التفسير فجعلوه إيش تأويلا، وأبطل أن يكون التأويل خلافه. نعم. قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق بن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن العباس هذا وهذا وكلاهما. نعم، المعنى الثاني أن التأويل معناها التفسير، وهذا يعرف من جهة اللغة والشرع أنه التفسير، سواء وافق سواء تفسير الكلام بما دل عليه ظاهره أو بخلاف ظاهره مع قرينة. وعلى هذا فنقول حمل الكلام على خلاف ظاهره لقرينة تأويل وغير تأويل، تأويل. وحمل الكلام على ظاهره لعدم وجود قرينة تصرف الظاهر تأويل وغير تأويل، تأويل. والجميع إيش مراد به؟ تفسير. فتفسير مراد المتكلم هو أن تقول إذا أطلق لفظا أراد ظاهره ولم يقرن به ما يدل على خلاف الظاهر وقلت هو مراده الظاهر، هذا تأويل لأنه تفسير. وإن أطلق لفظا له ظاهر وأراد خلافه لأنه قرن معه قرنة تدل على خلاف الظاهر نقول هذا إيش؟ تأويل، وهو من قبيل التفسير. إذن المعنى الثاني معنى الحق وهو تفسير الكلام سواء وافق الظاهر أو لم يوافق الظاهر. وهذا قول كثير، يعني الآن ما الطبري ما اسم كتابه؟ إيش؟ جامع التأويل. ويقول القول في تأويل هذه الآية، المراد به القول في تفسيرها، القول في تفسيرها، القول في تفسيرها. فتأويل الكلام هو تفسير، وهذا موافق لما جاء في قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أي على قراءة الوصل، وهذا ثبت عن ابن عباس وعن غيرهم. إذن الآية لها قراءتان، قراءة بالوقف على قول ما يعلم تأويله إلا الله وعلى قراءة الوصل، وكلاهما حق. قال كلا القولين حق، أي الوقف والوصل، ويكون في الوقف له للتأويل معنى والوصل له إيش؟ معنى. أما على قراءة الوصل فيكون التأويل ومعلم تأويله إلا الله والراسخون، يكون التأويل ما المراد به؟ التفسير، أي لا يعلم تفسير القرآن إلا الله والراسخون، فيثبات أن الراسخين يعلمون تفسير القرآن. وعلى قراءة الوقف لا يكون التأويل معنى التفسير، بل يكون معنى بمعنى حقيقة الشيء على ما هو عليه، فلا يعلم حقيقة ما يكون يوم القيامة وحقيقة صفاته وحقيقة المعاد وحقيقة الجنة على ما هي عليه إلا الله. نحن نعلم في الجنة حورا وأن فيها أشجارا وأن فيها، لكن لا نعلم حقيقتها، أي كيف هي على حقيقتها الواقع، فتأويلها حقائقها على ما هي عليه. نعلم أن الله يسمع وأنه يبصر وأنه ينزل، لكن كيف حقيقة ذلك لا نعلمه. وهذا معنى قول الشيخ وكلا القولين حق، أي قراءة الوصل والوقف. ولهذا نقل عن عباس أنه قرأ بالوصل وقرأ إيش بالوقف، فيكون عند الوقف له معنى حقيقة الشيء على ما هو عليه، حقائق الأشياء على ما هي عليه، وعلى قراءة الوصل يكون معناها التفسير. وهذان معنيان حق، التفسير وحقيقة الشيء وهو المعنى الثالث. أما المعنى الأول وهو حصر التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح مع قرينة، فهذا هو اصطلاح المتكلمين. نعم. قال رحمه الله والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها والواقع ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في اللغة في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، أي حقيقة الأشياء، والكلام إما أن يكون خبرا أو يكون إيش إنشاء، يعني إما أمر ونهي وإما خبر. فحقيقة الخبر أي ما أخبر الله به عن يوم القيامة والجنة والنار، ما تأويلها؟ نفسها حقيقتها، تأويل يوم القيامة وقوع يوم القيامة، تأويل الجنة حقيقة الجنة، تأويل النار حقيقة النار حقيقتها وهي علمها، هذا تأويل الخبر. فتأويل الأخبار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في مستقبل ما ستقع من علامة الساعة يوم القيامة، ما تأويلها؟ وقوعها، تأويلها وقوعها على ما هي عليه. فالنبي أخبر بالجنة والنار وأن كذا، هذه معاني يعبر عنها، لكن هل هذه هي حقيقة النار؟ لا، حقيقة النار هي وقوعها. فالكلام إن كان خبرا فتأويله إيش؟ وقوعه وحقيقته، والكلام إن كان أمرا ونهيا فتأويله تطبيقه والعمل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تقول عائشة يتأول القرآن يعمل به يطبقه، فتقول كانت عائشة تتأول القرآن، أي تجمع في الصلاة تتم الصلاة تتأول القرآن، أيش تتأول؟ أي تعمل بآية ظنت أنها لها معنى. فالكلام إن كان خبرا فتأويله وقوعه وحقيقته على ما هو عليه، وإن كان أمرا ونهيا إنشاء فتأويله إيش العمل به. فعلى هذا فما أخبر الله به من الجنة وما فيها من نكاح واللباس وغيره، فما هو تأويله؟ حقيقته على ما هو عليه، حقيقته على ما هو عليه، وهذا هو التأويل الذي جاء في القرآن. فقوله يا أبتي هذا إشارة إلى ما إيش؟ السجود، ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا أي السجود تأويل رؤيا من قبل. ما هي الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأى 11 كوكب والشمس والقمر له ساجدين، الشمس والقمر أبوه وأمه ولا 11 كوكبا. الآن هذا رؤيا بعد 40 سنة وقعت نفس الرؤيا، أي وقع حقيقتها بالسجود. قال هذا تأويل، أي هذا هو تأويل إيش الرؤيا، وليس ما بالتفسير، أي هذا هو حقيقة ما رأيته قد وقع. وقال جل هل ينظرون إلا تأويله، الله عز وجل توعد الكفار بالنار والعذاب، قال هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا وقوع العذاب بهم حقيقة، يوم يأتي تأويلها يوم ينزل العذاب به حقيقة ويقع حقيقة على ما أخبر به، يقول الذين سمعوا قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر ذلك خير، أي الرد إلى الله، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة، إن الله عز وجل أخبر بأن طاعته جل فيما أمر والاجتناع عنه ما نهى عنه وزجر إيش ستكون عاقبته حميدة. إذن هو أحسن عاقبة. فتطبيق أمر الله جل وعلا والوقوف عند حدود أحسن عاقبة وأحسن تطبيقا والتزاما لما أمر الله عز وجل. وهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله. فالله أخبرنا بأن الجنة فيها أنهار وفيها أشجار وفيها حور وفيها مناكح وفيها لبات وفيها تفاح وفيها إيش فواكه لكن كيف هي؟ حقائق نعلمها ولا ما نعلمها؟ ما نعلمها. ما تأويلها؟ نفسها حقيقتها. وتوعد الله الكفار بالعذاب. ما تأويل توعده إيش وعيده لهم؟ هو إيش وقوع العذاب بهم. هل ينظر له تأويله إلا وقوعه بهم يوم يأتي تأويله. هذا هو المعنى الثالث وهو حقيقة الحقيقة التي يؤول إلى الكلام إليها. فإن كانت إنشاء فحقيقتها إيش العمل بها، وإن كانت خبرا فحقيقتها وقوعها. نعم. قال لا ونقف عند هذا وهذا نعم. طيب نعم كان هناك أسئلة. المتفلسفة الفلاسفة لا قبل الإسلام. اي طبعا من سين ينتسب الإسلام والفارابي وكل هؤلاء ينتسبون الإسلام ولكنهم زنادقة والقرامطة والباطنية كلهم ينتسبون الإسلام والأغاخانية والإسماعيلية وكلهم ينتسبون الإسلام لكنهم متفلسفة. طيب شيخ يعني ايش مقصدهم لما يتبعون الفلاسفة يعرفون انهم لا ظن ان هؤلاء عندهم عقول لهم ما هم وافقوا مع عبادة الكواكب والنجوم لكن وافقوهم على بعض القواعد الإلهية التي جاءوا بها ولا كان اهل الشرك اساسا وكلامهم في الإلهية القليل لكن عظموهم وظنوا ان بعض ما جاءوا به حق فارادوا ان يجمعوا بينه وبين الإسلام. نعم. اي باطل هذا لان كثير من تكلم في اصول الفقه اكثرهم معتزله وشاعره يعني كثير من متاخري المتكلمين في اصول الفقه اكثرهم حتى اتباع مذهب تجدهم معتزله وشاعره وذاك علم الكلام في اصول الفقه ومخالف الحق من جهه العقائد كثير في الكلام وفي القران وفي ينبغي أن يكون عنده إلمام جيد بعقيدة السنة وإلا قد يدرس الناس خلاف الحق. إلا بد ينبع طبعا يعني حتى كلام الشاعرة في كتب الشاعرة الأصولية يتكلموا عن الكلام الأصل أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن اللفظ يتكلم لما يتكلم عن القرآن وما القرآن والأشياء هذه كلها يتكلموا عن بعض من هذه الأشياء. إيه بعض من لم يكن له خبرة فربما وافقهم في بعض ما يقولون. وقوعها الآن الله عز وجل ألم يخبرنا بالجنة والنار أخبرنا ولا ما أخبرنا؟ طيب وقوع وجود الجنة والنار. أنت لا تشوف الجنة ما تشوف الجنة والنار لكن إذا كنت الجنة والنار هذه الجنة والنار أي تأويل ما أخبرك الله هذا ما تراه الآن من الجنة ومن النار إن كان طبعا وعيدا وقوعه إن كان خبرا الله إن أخبر عن شيء نخبر عن تفاح الجنة وعن فواكه الجنة ما تأويلها هي نفسها التفاح بحقيقته أنت أخبرت به أخبرت به بألفاظ تدل على معنى لكن لا تعلم حقيقته ما هو تأويله حقيقته على ما هو فإذا رأيته هذا التأويل وإن كان أمرا ونهيا أو وعيدا ووعدا فتأويله فالله وعد المؤمنين بالجنة ما تأويل هذا الكلام دخولهم الجنة أي حقيقة الشيء طبعا الشيء إن كان خبر عن شيء فتأويله حقيقته على ما هو عليه وإن كان وعدا وعيدا فها إيش تأويله حقيقة وقوع الوعيد أو الوعد